وهو يبسط يده يريد ان يبايع فقد ضعف ابو الهيثم. انظر الى فهم اصحاب رسول الله لهذه الديانه لاول وهله. لم يكن يعلم من الدين الكثير، بل لم تكن قد نزلت من شرائعه الكثير، لكن من اوائل ما نزل هذه العقيده، عقيده الولاء والبراء، في ايام يناقش فيها قانون ليس من الله في شيء، ولا من الشريعه في ظل ولا في، ولا من احكام البشر حتى في شيء ايضا، وهو قانون توحيد العباده. تامل يقينا لتعلم ما يراد بك وما يحب لك، فاننا في مرحله وراثه، وقد ذكرت ذلك مرارا. صوره القطط تبين لنا ان الله لا يسدي لك التمكين جمله وتفصيلا ابدا، وانما ابت عظمته وحكمته وابى جلاله سبحانه وبحمده الا ان تقوم انت اليه ثم يسدي اليك بعد ذلك هديتك. فالله عز وجل بين ان التمكين وراثه ثم تمكين، ومرحله الوراثه مرحله مبتذه يجوز جدا ان تنقلب وينقلب المرء فيها على عقبه. تامل يقينا، قال الله عز وجل: ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين، ثم قال: ونمكن لهم في الارض. فهي مرحله وراثه مضطربه عالجها المسلمون في ثورات عده انقلبت على رؤوسهم. فاحذر اليوم ان ترفع عقيرتك على الله، فاذا به سبحانه وبحمده يضرب ضربة، وهو اذا بطش اهلك كسرى وطوائرها. وفرعون ومن يجامله، تامل يقينا، كان بطش الله عز وجل اقرب الى احدنا من شراك نعله، واحسانه كذلك. قال ابو الهيثم بن التيهان، واستمع الى كلام ليس الا من سلاسل ذهب من الجنه، يقول ابو الهيثم: على رسلك للبراء بن معرور. ثم يقول: يا ايها الناس، انكم لتعلمون اننا اذا بايعنا رسول الله الان فاننا سنقاتل الاسود والاحمر، وإن بيننا وبين الرجال حبل فإننا سنقطعه. تأمل إلى هذا الكلام، سيقطع ما بينه وبين الرجال. من هم الرجال؟ يقصد اليهود. كانت بينهم وبين المسلمين في المدينة ولاءات، فقال: بيننا وبين الرجال حبل، إنا قاطعوه. ثم التفت قائلا: فهل إذا قاتلنا معك يا رسول الله تتركنا ثم ترجع الى قومك؟ يريد هو الرجل يريد ان يحصل، هل رسول الله سينحاز الى جنبنا اهم شيء؟ فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم وابتسم، ثم قال: الدم الدم والهدم الهدم، انا منكم وانتم مني، انا منكم وانتم مني. فطمأن ابو الهيثم ومضت البيعه. تامل جيدا في هذه البيعة أيضا، يقوم العباس بن عبادة ابن نضرة الأنصاري رضي الله عنه، وهو شاب غير أنه كذب وثقف ولقن، يقوم رضي الله عنه فيقول: يا معشر الخزرج، أتعلمون علامة البيع هذا الرجل؟ هل تعلمون ما هذه البيعة الآن التي تبسطون أيديكم إليها وتسارعون إليها؟ كأنه يريد أن يعرض عليهم هذه العقيدة. أتدرون علامة نبيع هذا الرجل؟ على أن يقتل، على أن تنهب أموالكم مصيبة، وأن تقتل أشرافكم. فإن كنتم تصبرون على قتل أشرافكم ونهب أموالكم فبيعوه، وإلا تقبضوا أيديكم الآن، فوالله لو بايعتموه ثم نكصتم على أعقابكم بعد هذا ليكونن خزي الدنيا والآخرة. فنظر إليه أسعد بن زوارة وقال له: إليك عنا. ثم بسط يده ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم. لأول وهلة فهموا أنه ستنشأ لهم عداوات، حينما يقلب المرء بصره يميت ويطرى ويظن الناس انهم قد استراحوا، ومن ثم في كل شيء تجد الشكايه، فبعضهم يتشكى من الذين يسرقون الناس في الطرقات، وبعضهم يتشكى من قضايا قد ناعت لا ندري لها اولا من اخر، وبعضهم يتشكى من سطوه وشيكه للغرب علينا، وبعضهم يتشكى من مؤامرات الضحاك. الم تكن تدري هذا؟ لقد علمه اصحاب رسول الله لاول وهله. تدرون ايها الاخوه لماذا؟ لانهم فهموا قول الله عز وجل قل هو الله احد. فاحديه الشريعه تنافي الديانات الاخرى كلها، فاذا نفتها ونافتها حررتها من غير شك. ان صعود المسلمين اليوم واظهار شريعه الله عز وجل للناس لفضيحه لكل متسيب وكافر من هؤلاء الذين يريدون ان يفرضوا سطوتهم على العرب والمسلمين. لماذا هذه الفضيحه من غير سيف؟ ذلك لانه ستتبين لكم ويتبين للعالم بامته حقيقه الانفاس، ستتبين حقيقه الانفاس. فنحن معاشر المسلمين اذا تكلمنا من قلب الشريعه باعتبار الانسانيه سترى اثر هذا. لن تراه عند هؤلاء الذين يقولون نريد ان تطمئن البشريه والانسانيه ثم يموت الاطفال بالصومال جوعا ومن غير سيف. جوعا، الحرب الصامته التي دامت سنين على العراق مات على اثرها ملايين. كان هذا ايضا من جمله حصارهم، انهم لا يعرفون للانسانيه وصفا ولا وصفا، فضلا عن ان يفعلوا هذا على ارض الواقع. فصعود الشريعه فقط فضيحه لهم، ومن ثم سيحاربونك وبكل شيء. كان ينبغي لك ان تدري هذا، كما براه اصحاب رسول الله اولا ان القبله قد حولت، وقد ذهب الليل بلياجيه وبرز صبح مسفر بنوره. فتامل اليوم لتشرق ارض قلبك بنور ربها. يسلم وتخرج خير نحو منطقه يقال لها نقله، فياتون برجل هو كبير اليمامه وهو ثمامه بن وثان الحنفي رضي الله عنه، فيضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثانيه بالمسجد. فيظل الرجل مربوطا يستمع للقران، ويمر عليه رسول الله في كل يوم يتفرس قلبه من ملامح وجهه. فلما مر عليه في مره قال اطلقوه، فاطلقوا ثمامه، فانطلق ثمامه الى ماء قريب، ثم رجع اليهم في المسجد ونادى بصوته اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. إيه والله ما منعني ان اسلم بين ايديكم الا ان تقولوا جزع من الاسر، يعني كنت اسيرا لذلك اسلمت. فانتظر حتى يفك اسره، وتفرس رسول الله في ملامحه، فمكث معه طولها وتامل كيف قال. قال يا رسول الله اني كنت قد اهللت بعمره، فهل اتم عمرتي؟ فقال رسول الله اتم عمرتك ولا تهل بشرك. فانطلق ثمامه رضي الله عنه يا ام المسجد الحرام، تامل ما مكث الا اياما، قضيه جوهريه تصافح الفتره لا يستطيع احد ان ينكرها. وعجب من هؤلاء السفقاء الوجوه الذين يريدون اليوم يخرجون اليوم علينا بوجوه مكشوفه، ويريدوننا على ان نترك سبيل هذه العقيده. تامل. فانطلق ثمامه رضي الله عنه، فلما راى البيت على صوته ونادى بنداء ادهش العرب، ادهش قريش. ولماذا؟ والناس جميعا من حولهم يلبون، والبيت لا ينقطع عنهم لب ابدا، لكن تلبيه ثمامه كانت ضدا على تلبيتهم احاديه الشريعه التي نأبى ان يكون من الديانات منافس. فنادى ثمامه قائلا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك

واحسننا في شهر شعبان ثم لشهر شعبان وظائف واعمال تدير عليها في الخطبة التالية. اسأل الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن اذا دعي بابه واذا نمل انتهى وعقر مثواه فهدى لنفسه. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي اميز العليم الحكيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي ارسله ربه الى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى ال محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ان من الاشياء التي تحدث في شهر شعبان ايها الاخوه، والتي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم، نبه على شيئين جليلين. الاول ان الاعمال ترفع في شهر شعبان، والثاني ان العبد يغفر له اذا كانت ليله النصف من شعبان. وهذان سببان متواحيان ينبغي علينا ان نراعيهما. الاعمال ترفع الى الله عز وجل، فاستشعر بقلبك وتحضر ان هذا الشهر الذي تستقبله الان عملك برمته في الشهور الماضيه بخلال السنه الماضيه يرفع ويعرض على الله عز وجل. ثم عند ذلك تامل الى انه في نصفه يغفر للعبد اذا لم يشرك بالله شيئا او لم يكن مخاصما لاخيه على خير دينه. فتامل جيدا. قيل يا رسول الله انك لتكثر من الصوم في شهر شعبان، قال هذا شهر يضيء ضيعه الناس بين رجب ورمضان ترفع فيه الاعمال، واحب ان يرفع عملي وانا صائم. فاي هيئه تحب ان يرفع عملك وانت تكون انت عليها؟ ترفع الاعمال ايها الاخوه. فنحن نحتسب على الله عز وجل ان يغفر لنا قبل هذا، فيختم على كتاب احدنا بمغفره وتوبه مقبوله ثم يرفع بعد هذا. فاذا رجع على هذه الحال رجع الى الله ابيضا بيضا من الذنوب والمعاصي، فلا يوجد فيه الا الطاعه. وليس ذلك على الله بعزيز، لكن لمن رجاه واراد وقام اليه وانطلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن الله عز وجل: ما تقرب الي عبدي بشبر تقربت اليه ذراعا، وان تقرب الي ذراعا تقربت منه باع داعا، وان اتاني يمشي هرونت اليه. فاذا عقد المرء منا العزم الان، وعقد العزم عباده. الم تر الى هذا الذي قتل 99 نفسا؟ عزم عزما وفقط على انه يريد السير الى الله، ثم تمخض عن عزمه مشي، فمشى نحو الطريق الصالحه، فاذا بالله عز وجل يمده بمدد من عنده، فيامر الارض ها هنا ان تتقاطر، ويامر الارض ها هنا ان تمد. فتحدث للعبد كرامه ولم تزل يده قد لوثت بدماء الناس. فتامل جيدا الى الشكور سبحانه وبحمده، إننا إذا عبدناه ودخلنا إليه من هذا الذنب والفهم، فإنه يحصل الظن فيه ويومها يغفر الله عز وجل لك. هذان عملان يحدثان في شهر شعبان، فما علينا نحن فيه من الأعمال؟ أولا أن تصومه كله إلا قليلا، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: لا أتم رسول الله صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته يفطر الصوم في شهر أكثر من شعبان، قد كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. فكان يكثر من الصوم في شعبان جدا صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن صيام الطرد إنما تمله النفوس، فتتدرب على طرد الصوم في شهر شعبان. فإذا جاء شهر رمضان دخلته بأريحية وصدر منشرح لتقوم بعبادة أكثر، كان مسموح ابن الأزرع يختم القرآن كل ثلاث، فإذا دخل عليه العشر الأواخر ختم القرآن في كل ليلة. فتأمل جيدا، تكثر من الصوم ثم تكثر من الأعمال الصالحة عموما لمن حياه. أولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر فيه،